كنز الوجود، كنز لا ينقص أبدا، يزيد من حواه علوا، وينقص من هجره بعدا وعتوا. هو دواء لمن أحبه، وشفاء لمن أقبل عليه، هو عز لمن تمسك به، وذل لمن اغتنى عنه، محفوظ لا مثيل له، جماله في قصاره وطواله، وفي أوله وآخره. يا خسارة من ابتعد عن نهجه، ويا سوءة من حاد عن هداه. شفيع لأصحابه، منجاة لقرائه، هو الحق، هو الصدق، إنه كنز الوجود. ألا يا كتاب الله يا نهجا ودستورا لنا، نهجا ودستورا لنا. ألا يا كتاب الله يا وردا وينبوعا لنا، وردا وينبوعا لنا. للبر والخير العظيم بنوره قد دلنا، للبر والخير العظيم بنوره قد دلنا. لا ريب فيه ولا مثيل، هدى لقوم متقين، هدى لقوم متقين. يهدي إلى الرشد القويم، إلى طريق المهتدين، إلى طريق المهتدين. لا ريب فيه ولا مثيل، هدى لقوم متقين، هدى لقوم متقين. يهدي إلى الرشد القويم، إلى طريق المهتدين، إلى طريق المهتدين. السكينة في قلوب المؤمنين الخاشعين، فهو سكينة في قلوب المؤمنين الخاشعين. ألا يا كتاب الله يا نهجا ودستورا لنا، نهجا ودستورا لنا. ألا يا كتاب الله يا وردا وردا وينبوعا لنا، للبر والخير العظيم بنوره قد دلنا، للبر والخير العظيم بنوره قد دلنا. يا من حفظت كلام ربك، أنت كنز في الوجود، أنت كنز في الوجود. رتله يا صاحي وأتبع قوله عملا جهود، قوله عملا يا من حفظت كلام ربك، أنت كنز في الوجود، أنت كنز في الوجود. رتله يا صاحي وأتبع قوله عملا جهود، قوله عملا جهود. اقرأ ورتل وارتق درجات جنات الخلود، اقرأ ورتل وارتق درجات جنات الخلود، اقرأ ورتل وارتق درجات جنات الخلود. يا كتابك ملتهون، مقصرون، ولقد علمنا أن من هجر الكتاب سيندمون سيندمون. يا رب إنا عن كتابك ملتهون مقصرون ملتهون مقصرون. ولقد علمنا أن من هجروا الكتاب سيندمون يندمون سيندمون. يا رب إنا عن كتابك ملتهون مقصرون ملتهون مقصرون. ولقد علمنا أن من هجروا الكتاب سيندمون يندمون سيندمون. يا رب أرجعنا إليه وتب علينا يا حنون يا حنون يا حنون يا حنون يا حنون.